داعي لتخافي أنا بهواك ضلي معاي وأنا معاك داعي لتخافي أنا بهواك ضلي معاي وأنا معاك كرمال عيونك بعمل حريقة ما عم نغلط علاقتنا بريئة كرمال عيونك أنا بعمل حريقة ما عم نغلط علاقتنا بريئة قوية بدي اياكي قوية وما فيي على فراقك ما فيي قوية بدي اياكي قوية وما فيي على فراقك ما فيي وحنونه يا حنونه بحياتي عندك لا تبكي عيوني كرمال عيونك أنا بعمل حريقة ما عم نغلط علاقتنا بريئة قلبي ما بنساكي حقك تحبي وتختاري هواكي حبيبة قلبي ما بنساكي حقك تحبي بعمل حريقة ما عم نغلط علاقتنا بريئة عندك لا تبكي عيوني